وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله نواصل التعليق على كتاب التوحيد، واليوم إن شاء الله نحاول أن نكمل الملخص، ملخص البابين. طيب، أين وقفنا؟ نعم، بالنياحة. ما سمع. أي نعم، ذكر قلنا النياحة من كبائر الذنوب. طيب، الحديث الذي بعده: ولهما عن زيد، ولهما عن زيد، خلي الصغيرة، هاي خلي الصغيرة، أكفل الكبيرة دي مزعجة. طيب، وجزاك الله خير. طيب، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ إلى آخر الحديث، الحديث طويل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ممكن تكتب نقاط إلى آخر الحديث. طيب، الشرح. طيب، قوله ولهما، أي لأصحاب الصحيحين، وهما الشيخان البخاري ومسلم. أي لأصحاب الصحيحين وهما الشيخان البخاري ومسلم. طيب، قوله صلى لنا، اللام بمعنى الباء، اللام بمعنى الباء، والمعنى صلى بنا، والمعنى صلى بنا، وأحرف الجر شنو؟ ينوب بعضها عن بعض. صلى لنا، قلنا اللام بمعنى الباء، والمعنى صلى بنا، صلى بنا. قوله بالحديبية، اسم مكان، بالقرب من مكة، اسم مكان بالقرب من مكة. وهو المكان الذي وقع عنده، صلح الحديبية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وفي قوله صلاة الصبح بالحديبية، وفي قوله صلاة الصبح بالحديبية فيه من الفوائد، وفي قوله صلاة الصبح بالحديبية فيه من الفوائد مشروعية صلاة الجماعة في السفر، مشروعية صلاة الجماعة في السفر. وصلاة الجماعة في السفر مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة في السفر، مستحبة وليست بواجبة. طيب قوله على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل أي عقيبة، أي عقيبة مطر، أي عقيبة مطر نزل في الليل، أي عقيبة مطر نزل في الليل. والمطر يطلق عليه سماء، والمطر يطلق عليه سماء، لأنه ينزل من أعلى، لأنه ينزل من أعلى. وكل ما علاك فهو سماء، وكل ما علاك فهو سماء. وقد يراد بالسماء هنا، السحاب، وقد يراد بالسماء هنا السحاب، كما في قوله تعالى وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء يعني من السحاب ما من السماء، لأنه أصلا المطر ينزل من السحاب ولا ينزل من السماء، ما ينزل من السماء. والله جل وعلا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب هو يعني دون السماء وفوق الأرض. طيب، فيكون قوله سماء، من باب ذكر المحل، من باب ذكر المحل وإرادة شنو الحال، من باب ذكر المحل وإرادة الحال، لأنه المحل هو شنو؟ هو السحاب، السحاب هو محل المطر، وأراد الحال وهو شنو؟ وهو المطر، لأنه المطر يكون في السحاب، المطر يكون حالا في السحاب. طيب، قوله فلما انصرف أقبل على الناس، قوله فلما انصرف أقبل على الناس، أي لما سلم من صلاته، أقبل بوجهه على الناس، وهذه هي السنة، أن الإمام، أن الإمام إذا فرغ من صلاته، أقبل على الناس بوجهه، إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه بعد أن يقول استغفر الله ثلاثا واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني بعد أن يقول بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو. يعني لا يقوم مباشرة، لا يقوم مباشرة، وإنما يقول هذا الكلام ثم يقبل على الناس بوجهه، ثم إذا أراد أن يقوم يقوم. طيب قوله فقال أتدرون ماذا قال ربكم، قوله أتدرون ماذا قال ربكم، فيه قوله فقال أتدرون ماذا قال ربكم، فيه مشروعية التعليم بالسؤال، فيه مشروعية التعليم بالسؤال، وهذا من وسائل التعليم النافعة، وهذا من وسائل التعليم النافعة، لأن المسؤول يكون منتبها للجواب، لأن المسؤول يكون منتبها للجواب. والانتباه من وسائل حفظ العلم، والانتباه من وسائل حفظ العلم، والانتباه من وسائل حفظ العلم. طيب قوله قالوا الله ورسوله أعلم، قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه من الفوائد واحد جواز أن يقول المسؤول عن الأمور الدينية الله ورسوله أعلم، جواز أن يقول المسؤول عن الأمور الدينية الله ورسوله أعلم، إلا أن بعض أهل العلم خص ذلك بحياته، إلا أن بعض أهل العلم خص ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم خص ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأحوط، لكن لو قال الله ورسوله أعلم لا ينكر عليه، وهذا هو الأحوط. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول شنو؟ الله أعلم، لكن إذا قال الله ورسوله أعلم يعني لا ينكر عليه ولا يقال إنه شرك، لأن المسألة فيها خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام هو عالم بأمور شنو؟ بأمور الدين، لا يخفى عليه منها شيء، أمور الدين. لكن إذا كان المسؤول عنه أمرا دنيويا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن أمور الدنيا لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لا يعلمها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أي هذا الشرك. إذا قال الله ورسوله أعلم هذا الشرك، لأن أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها بعد وفاته، بل في حياته قال أنتم أعلم شنو؟ بأمور دنياكم صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن تعبير النخل. طيب الفائدة الثانية أن الصحابة لا يعلمون الغيب، أن الصحابة لا يعلمون الغيب، إذا قالوا الله ورسوله أعلم. الفائدة الثالثة، أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم لم يجيبوا عن سؤاله، طيب الأمر الثالث، طيب قوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، طيب قوله قال فيه إثبات صفة القول والكلام لله تعالى، فيه إثبات صفة القول والكلام لله تعالى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، والكلام لله تعالى، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي، عليكم السلام، وكلامه تعالى بحرف وصوت، وكلامه لا يماثل كلام المخلوقين، طيب قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي بسبب نزول هذا المطر، انقسم الناس إلى فريقين، مؤمن بالله وكافر بالله. قوله فأما من قال، مؤمن بالله وكافر بالله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي بسبب نزول هذا المطر، قلنا انقسم الناس إلى فريقين، مؤمن بالله وكافر بالله، أي نعم، لأنهم نسبوا المطر إلى الأنواع كما سيأتي. طيب قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قوله فأما الفاء فاء الفصيحة، ويؤتى بها للتفصيل، للتفصيل. طيب طيب قوله مطرنا بفضل الله إلى آخره، قوله مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، أيمن نسب المطر، أيمن نسب المطر إلى فضل الله ورحمة الله، أيمن نسب المطر إلى فضل الله ورحمة الله، فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، كافر بالكوكب، لأنه قد أضاف المطر، لأنه قد أضاف المطر إلى موجدها وهو الله تعالى، وجحد أن يكون النجم، وجحد أن يكون النجم سببا لنزولها، وجحد أن يكون النجم سببا لنزولها، لنزول المطر، لأن الكفر معناه شو؟ معناه الجحود، الجحود والتغطية، كفر يعني جحد، جحد أو نفى. طيب الكفر يأتي بمعنى الجحود والنفي في اللغة العربية، يعني جحد، يعني لم يعتقد. الجحود معناه أنك تنفي الشيء، تنفي الشيء. طيب قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي من نسب المطر وأضافها إلى الكواكب، أي من نسب المطر وأضافها إلى الكواكب فقد كفر بالله. أي من نسب المطر إلى الكواكب، أي من نسب المطر وأضاف إلى الكواكب فقد كفر بالله ونسب، يعني من قلنا من نسب المطر وأضاف إلى الكواكب فقد كفر هنا بالله وصدق بأن للكوكب، وصدق بأن للكوكب تأثيرا، وصدق بأن للكوكب تأثيرا في نزول المطر، وقوله كافر بي، وقوله كافر بي يحتمل كفر النعمة ويحتمل الكفر الأصغر، ويحتمل الكفر الأصغر، لأنه قال مطرنا بنوء، يعني جعل النوء شنو؟ سببا نزول المطر، فيحتمل الأمرين، كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني كافر بالله، يعني لأنه أضاف النعمة شنو؟ إلى غير الله، وهذا أي كفر النعمة. لا هو من الشرك الأصغر، يعني كفر النعمة قد يكون من الشرك الأصغر، لكن هو يعني قوله مطرنا بنوء كذا هو شرك أصغر، وكفر النعمة أعم يعني أعم من الشرك. طيب قوله الحديث الذي بعده. ولهما من حديث ابن عباس، قال بعضهم ولهما من حديث ابن عباس معناه، ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه أين معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا. فأنزل الله هذه الآيات، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب الشرح. ولهما أي للبخاري ومسلم، ولهما أي للبخاري ومسلم. قوله من حديث ابن عباس، وهو موقوف عليه، هو موقوف عليه. طيب قوله معناه أي رواه بالمعنى، أي رواه بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى جائزة، ورواية الحديث بالمعنى جائزة، بشرط أن يكون الراوي ثقة بشرط أن يكون الراوي يعني ثقة ولا المعنى يعني لا يغير المعاني، لا يغير المعنى، ولا يحيط شنو؟ نعم، عالما بمعنى الحديث. ذاك الله، عالما بمعنى الحديث، كنت أقول عارف، عالما بمعنى الحديث، ولا يحيل شنو؟ ولا يحيل المعنى، يعني لا يغير المعاني كما في المصطلح. طيب قوله لقد صدق نوء كذا، فيه نسبة المطر إلى الأنواء، فيه نسبة المطر إلى الأنواء. وهذا كقول العامة اليوم صحت الطرفة أو النترة، وفشل الخيرصان. يقولون الخيرصان ده هو منزل، وفشل الخيرصان. أي نعم، هما عندهم أيام محددة، هي منازل للقمر. يقولوا صحت النترة، فشلت النترة، صح الخيرصان. هذا كقولهم لقد صدق نوءك، نجحت يعني، أو نجحت، المعنى واحد، نجحت وفشلت وصح، المعنى واحد. طيب وفي هذا الأثر من الفوائد، وفي هذا الأثر من الفوائد أن من أضاف المطر إلى الكواكب، أن من أضاف المطر إلى الكواكب فقد أضاف الرزق إلى غير الله. وإذا قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فقد أضاف الرزق إلى غير الله لقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون يعني وتخلقون، وتجعلون وتخلقون، ها؟ وتجعلون يعني تخلقون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا يكون قد أضاف الرزق إلى غير الله جل وعلا، وهذا من الشرك. طبعا إذا أضاف الرزق إلى غير الله إضافة سبب هذا الشرك أصلا، وإذا أضافه إضافة خلق وإيجاد فهذا الشرك شنو؟ أكبر. تفضل. بإذن يعني حتى هذا ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل الطرفة سببا لنزول المطر. يعني هذا إذن بإذن الله، نعم هو الإذن كوني، لكن الإذن الكوني لا بد أن يسبقه الإذن شنو؟ الإذن الشرعي. الإذن الشرعي مقدم. ها؟ والله الجاهل يعذر لكن يعلم. لا، بحسب الاعتقاد، بحسب الاعتقاد. إذا أضاف، إذا جعل هذا المخلوق سببا لرزق الله وسبب للرزق، لكن أحيانا قد يكون المخلوق سبب للرزق إذا كان سبب شرعي، لكن إذا كان سبب غير شرعي فهو شرك أصلا. طيب، يعني وتجعلون وتخلقون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. والله هي تأتي وتجعلون، هي أصلا جعل إذا نصبت مفعولا واحدا تأتي بمعنى خلق، وإذا نصبت مفعولين تأتي بمعنى صير واعتقد، كما قال عز وجل، يعني قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء وخلقنا، يعني قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا صيرناه قرآنا عربيا، فجعل إذا نصبت مفعولا واحدا تأتي بمعنى خلق، وإذا نصبت مفعولين تأتي بمعنى صير أو اعتقد. طيب، الباب الذي بعده باب قول الله تعالى جعل إذا نصبت مفعولين تكون بمعنى صير أو اعتقد. وقد جعلتم الله عليكم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذا نصبت مفعولا واحدا تكون بمعنى، وهنا وتجعلون رزقكم نصبت مفعولا واحد بمعنى خلق. طيب، الباب الذي بعده باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. طيب، قلنا أول مناسبة الباب لكتاب التوحيد، اكتب لما كان من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، لما كان من أنواع الشرك المنافي للتوحيد شرك المحبة ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. ثانيا شرح مفردات الباب. قوله ومن الناس قوله تعالى ومن الناس من تبعيضية والناس يعني بهم المشركين وفي هذا من الفوائد واحد أن جميع الناس لا يمكن أن يطبقوا على الشرك، أن جميع الناس لا يمكن أن يطبقوا أو يتفقوا على الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لذلك الإمام علي رضي الله عنه قال لا يخلو عصر من قائم لله بحججه، طيب الفائدة الثانية اثنين، علي رضي الله عنه قال لا يخلو عصر من قائم لله بحججه. أي نعم، لابد، يعني في كل عصر لابد أن يوجد من هو على حق، يعني لا يمكن أن تجتمع الأمة كله على شنو؟ على الضلال، لا يمكن الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع كلها أو كلها على الضلال. لا يخلو عصر من قائم لله بحق. طيب الفائدة الثانية اثنين، أن المشركين لا يتفقون على شرك المحبة، فمنهم من يكون شركه بالمحبة، ومنهم من يكون شركه بغير ذلك. إذا أريد بالناس المشركين، ومن الناس يعني، لكن إذا أريد كل المشركين، كل الناس المشرك وغير المشرك، فتكون المقصود بذلك أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الشرك، لا يمكن. لكن إذا قلنا ومن الناس، يعني المشركين كما هو قول بعض المفسرين، فيكون المشركون كلهم لا يتفقون على شرك المحبة. منهم من يشرك بالله بشرك المحبة، ومنهم من يشرك بالله بغير ذلك، الدعاء والذبح والنذر. طيب، قوله من يتخذ من دون الله أندادا، قولهم ومن من يتخذ من دون الله أندادا، أي يجعل من دون الله شركاء، أي يجعل من دون الله شركاء. وقوله من دون الله، وقوله من دون الله عام، قوله من دون الله عام، فيدخل في هذا العموم، قوله من دون الله عام، فيدخل في هذا العموم الملائكة والأنبياء والأولياء والإنس والجن. قوله يحبونهم كحب الله تفسير لقوله أندادا، قوله يحبونهم كحب الله، قوله يحبونهم كحب الله تفسير لقوله شنو؟ أندادا. والمعنى أنهم جعلوا لله شركاء في المحبة، والمعنى أنهم جعلوا لله شركاء في المحبة. وقوله كحب الله، الكاف للتشبيه، الكاف كاف شنو؟ للتشبيه. أو قد تأتي الكاف شنو؟ صلة، يعني صلة. ويحبونهم حب الله، يحبونهم حب، لكن الأولى أنها للتشبيه. طيب، الكاف للتشبيه، والمعنى مثل حب الله، والمعنى مثل حب الله. وحب الله هو حب التعبد، وهو الحب المقرون بالتذلل والخضوع، وهو الحب المقرون بالتذلل والخضوع. فهذا الحب لا يجوز صرفه لغير الله، يعني الحب المقرون التذلل والخضوع لا يجوز صرفه لغير الله. طيب، قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيه من الفوائد واحد، أن المشركين يحبون الله، أن المشركين يحبون الله، الفائدة الثانية أن محبة المؤمنين لله، أن محبة المؤمنين لله أعظم وأقوى أن محبة المؤمنين لله أعظم وأقوى من محبة المشركين لله، أن محبة المؤمنين لله أعظم وأقوى من محبة المشركين لله، وذلك لأن محبة المؤمنين لله خالصة، وذلك لأن محبة المؤمنين لله خالصة. طيب ما هي المحبة هنا؟ محبة شنو؟ محبة التعبد. أن محبة المؤمن يعني محبة التعبد، لأن المحبة المغرونة بالذل والخضوع، وذلك لأن محبة المؤمنين لله خالص، ومحبة المشركين لله ومحبة المؤمنين ومحبة المشركين لله مشتركة، مشتركة لأنهم يحبون الله ويحبونه غيره، والمحبة الخالصة أعظم من المحبة، المحبة المشتركة. ومحبة المشركين لله قلنا شنو؟ مشتركة، لأن الأصنام قد أخذت شنو قسطا، أخذت قسطا منها، الأصنام والآلهة دون الله أخذت قسطا منها. طيب طيب في فقرة جديدة، والمحبة تنقسم عموما إلى قسمين، والمحبة عموما والمحبة تنقسم عموما إلى قسمين. القسم الأول محبة العبودية، محبة العبودية وهذه يجب أن تكون خالصة لله، وهذه يجب أن تكون خالصة لله، ومحبة العبودية ضابطها، ومحبة العبودية ضابطها هي المحبة المقرونة بالذل والخضوع، المحبة المقرونة بالذل والتذلل والخضوع، هذه يجب أن تكون لله وحده، لأنها شنو؟ لأنها عبادة، والعبادة هي شنو؟ كمال الخضوع والتذلل مع كمال المحبة والتعظيم. طيب اثنين، محبة ليست طيب محبة محبة ليست محبة عبودية، محبة ليست محبة عبودية، وهذه تنقسم محبة ليست محبة عبودية وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام، واحد محبة واجبة، واحد محبة واجبة، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة، ومحبة المؤمنين، هذه واجبة. ويدخل في هذه المحبة أن تحب لأخيك ما يحب ما تحبه لنفسك، ويدخل في هذه المحبة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحد، لأن الإيمان المنفي هو الإيمان شنو؟ الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه محبة واجبة. اثنين، لا يؤمن أحدكم، الحديث. طيب، اثنين، محبة طبيعية غريزية، كمحبة الطعام والشراب، ومحبة الوالد لولده، الطعام والشراب ومحبة الوالد لولده، ومحبة الولد لأبيه، فهذه المحبة لا يلام عليها الإنسان، إلا إذا غلبت على محبة الله ورسوله، إلا إذا غلبت على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يلام عليها الإنسان إلا إذا غلبت على محبة الله ورسوله، يعني تغلب بمعنى أنك تقدم أمر الوالد أو أمر الولد على أمر الله شنو؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تدعوك محبة الطعام والشراب مثلا إلى أن تسرق أو تأكل أموال الناس شنو؟ بالباطل، هذه محبة تكون غالبة، تكون المحبة الطبيعية غالبة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا، هي إذا شغلته هذه المحبة، محبة الأولاد ومحبة الزوجات، إذا شغلته هذه المحبة عن طاعة الله، عن الطاعة الواجب، عن الطاعة الواجب، شغلته عن صلاة الجماعة مثلا، يعني ترك الصيام لأجل ذلك، أو أكل الحرام لأجل أنه يحب أولاده ويحب زوجته فيلبي عن طلبات الزوجة وطلبات الأولاد على حساب شنو؟ على حساب آخرته، هذا المقصود. ها؟ عام، هو أي محبة، دي ما محبة طبيعية أصلا. السارق؟ لا، السارق ليس مشرك. لا لا لا، ما له، ما يقال إنه مشرك بمعنى الشرك، لكن هو نعم هو سرق، لأنه السرقة يعني قد يكون الحامل عليها ليس حب المال فقط، قد يكون الحامل عليها أنها صارت عادة، عادة، وقد نعم، لا لا، الضرورة لها أحكام، أحكام، ما في ضرورة، الضرورة لها أحكام. لا، هو ما يسمى مشرك، يسمى عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، لا، محبة المال، المحبة الشديدة يعني لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، كما سيت. يعني إذا شيك، قالوا إذا ضربته الشوكة أو طعنته الشوكة ليس عنده وقت كي يخرجها، وإذا شيك فلن تقش، نعم، من شدة انهماكه بالدنيا، يعني ما عنده وقت حتى شنو؟ حتى لإخراج الشوكة، هذه مشكلة. نعم. طيب، الثالثة، ها؟ ها؟ تائسة هذا قالوا إما من باب الخبر إنه هذا الشخص هو في تعاسة، أو هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قالوا إما من باب الخبر أو من باب شنو، أو من باب الدعاء له، وكلاهما مذموم. طيب الثالث، المحبة المحرمة، المحبة المحرمة وهي محبة المخلوق، وهي محبة المخلوق التي تدعو صاحبها، وهي محبة المخلوق التي تدعو صاحبها إلى ترك الواجب وفعل الحرام، إلى ترك الواجب وفعل الحرام. طيب ثلاثة أو أربعة، نعم، يعني ترك الواجب، أنك تترك الواجب لأجل محبة المال مثلا، تترك الواجب مثلا صلاة الجماعة واجب، فأنت لمحبتك لهذا المال يعني تشتغل بأمر الدنيا وتترك شنو؟ الواجب، الواجب، هذا المقصود. يعني لها أمثلة كثيرة، إنك وهذه التي تقدمت، قلنا المحبة الطبيعية إذا شنو؟ إذا قدمت على محبة الله ورسوله، هذه المحبة المحرمة، هذه المحبة المحرمة، يعني محبة الأشياء الطبيعية أو المحبة الطبيعية إذا أدت إلى فعل الحرام فهي محرمة. طيب أربعة، محبة الكفار لأجل دنياهم، محبة الكفار لأجل دنياهم فهذه من الكفر الأصغر، فهذه من الكفر الأصغر. أما محبة الكفار لأجل الدين فهي من الكفر الأكبر، وأما محبة اللي هو يعني موالاة الكفار، وأما محبة الكفار لأجل الدين فهي من الكفر الأكبر. وإن كان هذه المحبة هي داخلة في المحبة المحرمة، لكن ذكرناها من باب شنو؟ لأنها مهمة لأهميتها، أفردناها بالذكر لأهميتها. والله طبعا هذه مشاركة للكفار في أعياده، ومن شارك الكفار في أعيادهم فقد تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لكن هذا التشبه، هذا التشبه إذا كان الحامل عليه، الحامل عليه فقط الهوى والشهوة، فهذا ليس هنا يعني ليس كفر، ده كفر أصغر. لكن إذا كان الحامل عليه محبة دين النصارى فهذا كفر أكبر، مخرج من الملة بحسب اعتقاد المشاري. والتهنئة للنصارى بأعيادهم هو من الشرك، من الشرك. والإمام ابن القيم رحمه الله قال قد يؤدي إلى الكفر، قد يؤدي إلى الكفر الأكبر، لأنه قال التهنئة بأعياد الكفار فيه إقرار للكفر، لأن هذه الأعياد مبنية على شنو؟ على أمور كفرية. مثلا عيد المسيح مبني على عقيدة كفرية، وهي أن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قد أنجب المسيح بهذا اليوم، فكونك تهنئهم بهذا العيد، وهذا كقولك مبروك عليكم أن عيسى شنو؟ أن عيسى ابن الله، وهذا كفر. قال هذا أعظم، أعظم من تهنئة العاصي بمعصيته، أعظم من تهنئة الزاني بزناه وشارب الخمر بشربه للخمر، هذا أعظم. صلوا على اليسوع، والمسيح يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، نعم. لكن اليسوع هما اسم اليسوع، اسمه عيسى بن مريم، واليسوع هذا الاسم يعني ذكر في الأناجيل، لكن لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة، فهذا لا يصدق ولا يكذب. هذه من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. لكن نحن إذا قال لك صلي على اليسوع لا تصلي، لا تصلي، لأن اليسوع لم يثبت في القرآن أو في السنة أنه من أسماء من؟ أسماء عيسى. يعني قد يريدين بال، يعني قد يكون اليسوع عندهم شيء آخر. ها؟ ها؟ ماله؟ ماله؟ اسمه الله، الله أعلم، أنا ما أدري. لكن هذا الاسم بس، إنه هذا الاسم ما ورد، ما ورد عن عن عن أنه من أسماء عيسى، هو اسمه عيسى والمسيح ابن مريم. لا طبعا ما يجوز. والآن المسيحيون الآن في الخرطوم قبل يومين يخبرني أحد الإخوة وقد رأى بعيني وهو ثقة، قال يعني خرجوا في مسيرات جماعية وجابوا الخرطوم، قالوا الخرطوم بحري، يعني جابوها وهم ينشدون القصائد ويكتبون عندهم يعني في سياراتهم، كاتبين عليها يعني المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، ووزعوا، حتى قالوا وزعوا الأناجيل على المسلمين، وهذا الأمر يعني ما كان موجود في السابق، وهذا من التجاوزات التي وقعت باسم الحرية والتغيير، وهذا من إشاعة الكفر. لا ما في إشكال، كونك تقرأ الإنجيل من أجل الرد عليهم وتبين التناقضات، لكن هذا لا يفعله إلا شنو؟ إلا عالم متمكن، عالم متمكن، عارف أولا بالعقيدة الإسلامية، وعارف بالمذاهب الأخرى، وعنده ملكة في علم الأديان، نعم. لكن ليس عامة الناس، يعني عامة الناس لا يجوز لهم أن ينظروا في الإنجيل ولا أن يقرأوا منه ولو حرفا واحد، لا يقرأ. لكن عالم متضلع مشهود له بالعلم والكفاء يقرأ الإنجيل بنية شنو؟ بنية الرد عليهم، فلا بأس، يكون يعني قصده من هذه القراءة أن يرد على النصارى من كتبهم، أو يبين تناقضات النصارى في كتابهم الإنجيل، نعم. لا الإنجيل المحرف طبعا الإنجيل المنزل من عند الله تبارك وتعالى هو حق، وليس فيه تناقض لأنه من عند الله. أما هذا الإنجيل الموجود اليوم فهو محرف، ولا تجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسب إلى الله لأنه محرف، الله عز وجل قد تبرأ منه. في نعم في نعم هو بكل اللغات، والعربية والإنجليزية والعبرانية، بكل اللغات يعني مكتوب. أي نعم، من قبل، هو أصلا يعني ذكر التحريف في القرآن، ذكر للنبي يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأزمن عديدة، لأنه أصلا هم فقدوا النسخة الأصلية. وهذا بولس اليهودي، وحرف يعني حرف نصوص الإنجيل، وعالم من علماء اليهود يقال له بولس. هذا الرجل هو الذي حرف كتابهم الإنجيل. أي والله أنت تبين يعني مثلا تبين للناس خطورة مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم، وتبين للناس كذلك حكم التشبه لليهود والنصارى وأنه من الكفر، وتفصل في ذلك. هذا هو الأنسب إن شاء الله. والله تبين بيان عام إنه هذا ما يجوز، تبين من غير ما تذكر الحاكم، تقول يعني ليس لا يجوز أن لا يجوز لحاكم ولا محكوم أن يسمح لهؤلاء بنشر دينه لحاكم عام، يعني كلام عام، لا يجوز لحاكم ولا محكوم أن يسمح لهؤلاء بنشر دينهم، وتذكر لهم الشروط العمرية، شروط عمر رضي الله تعالى عنه مع اليهود والنصارى، وإن المقصود ببقائهم في أرض الإسلام ليس يعني أن ينشروا دينهم، يعني ليس الحرية الدينية، ولكن المقصود بذلك أنهم إذا بقوا في دار الإسلام ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم قد يتأثرون بالمسلمين، وقد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. هذا المقصود، يعني ليس المقصود أن ينشروا دينهم، بل يمنعون من نشر دينهم وإظهار طقوسهم، وإظهار هذه الطقوس، وبقاؤهم مع المسلمين لقاء الجزية، ومن باب شنو هو من باب لعلهم يتأثرون بالمسلمين فيدخلون في دين الله تبارك. يعطيهم مناصب؟ لا، ما يجوز. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني أنكر على سعد ابن أبي وقاص لما اتخذ له كاتبا من اليهود يعني يكتب لهم، فعمر رضي الله تعالى عنه أمره بأن يعفيه، وأن لا يولى. حتى قال لعمر رضي الله تعالى إنه كاتبا، يعني بين لعمر رضي الله عنه يعني مزاياه، أنه يعني جيد في الكتابة، فقال له قدر موته والسلام، كتب له قدر موته والسلام. يعني اعتبره مات، ما قال له، هو كان يتعذر أو كان يعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه بأنه متمكن من الكتابة، ولا يوجد مثله من المسلمين، فقال له قدر موته والسلام، خلاص اعتبره مات، ماذا ستفعل؟ طيب، طيب كم باقي؟ 13 دقيقة أو 20 دقيقة؟ طيب، يقول ما هو الفرق بين الكفر الأصغر والكفر كفر النعمة أيهما أعظم؟ لا، الكفر الأكبر، الكفر الأصغر أعظم من الذنب الذي يقال إنه كبير كالشرك الأصغر. الشرك الأصغر والكفر الأصغر هما بمعنى واحد، لكن كفر النعمة معناه جحود النعمة وإضافة النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وذلك بحسب شنو؟ حسب. ولذلك نحن قلنا كفر النعمة أعظم، يعني كفر النعمة أعم من الشرك الأصغر، لأنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا شنو؟ أكبر، وذلك بحسب الاعتقاد. إذا أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل إضافة سبب فهذا الشرك شنو؟ أصغر، وهذا يسمى كفر نعمة. وإذا أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل إضافة خلق وإيجاد فهذا شرك أكبر، وهذا أيضا يسمى شنو؟ كفر شنو؟ كفر نعمة، يعني جحد نعمة الله، جحد أن تكون هذه النعمة من عند الله تبارك وتعالى، من عند الله سببا ومسببا. طيب، يقولون هذا السائل يقول وضحوا لنا جزاكم الله خيرا الصورة بالجوال هل يجوز أم لا يجوز أن يعطى، لأن بعض طلبة العلم يقولون الصورة بالجوال ما في شيء، فليقولون حلال لأن الشيخ ابن عثيمين أفتى بذلك. طبعا نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بجواز التصوير للحاجة، تصوير للحاجة، وفي نفس الفتوى حرم اقتناء الصورة لأجل الذكرى، يعني عنده التصوير إذا كان لحاجة فهو جائز، أما إذا كان لغير حاجة فهو شنو؟ فهو محرم. فلا بد أن نأخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقيودها، فهذه فتوى مقيدة ليست فتوى مطلقة. بارك الله. هو القياس، نعم هذا القياس، لكن قياس مع الفارق، نعم هو قياس مع الفارق، لأن صورة المرأة، الصورة التي في المرأة، الصورة التي تكون بالمرآة لا تثبت ولا تبقى، أما الصورة التي تكون بالجوال فإنها تثبت وتحفظ وتبقى، هذا قياس مع الفارق. بارك الله. الصورة الثابتة هو يعني الصورة التي لا تثبت هذه ما في إشكال، لكن الصورة إذا كان تثبت وتبقى وتحفظ هذه هي الصورة المحذورة. ها؟ ليش لا؟ الحاجة هي الحاجة دون الضرورة، الضرورة دي ما أمر آخر، الضرورات أصلا تبيح المحظورات مطلقا، أي محظور، لكن للحاجة، الحاجة لأن المشقة تجلب شنو؟ تجلب التيسير. الحاجة كالباسبورت مثلا، شهادة دائرة تطلع الشهادة، والجهة التي تستخرج هذه الشهادات تشترط شنو؟ تشترط صورة فوتوغرافية، فأنت في هذه الحالة وأنت محتاج إلى هذه الشهادة، هذا هو ضابط الحاجة، أنك محتاج إلى هذا الشيء، فالحاجة دون الضرورة. والله هذه نعم، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن بعض أهل العلم أجازها لحاجة شنو؟ يقول لحاجة الدعوة، لحاجة الناس إليه، نعم هذا ما في إشكال، لكن نحن الآن هو سأل عن الصورة على الجوال، يعني تلتقط صورة لأخيك أو لابنك وتجعلها مثلا في الجوال، فهذا يدخل في اقتناء الصورة للذكر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل يا شيخ. لا هو الرسم، الرسم مضاهاة بإجماع العلماء. الله عز وجل يقول من ذهب يخلق شنو؟ يخلق كخلقي فليخلقوا شعيرة أو ذرة. نعم المضاهاة هنا يعني المضاهاة هنا حاصلة، الصورة الفوتوغرافية والصورة التي تكون بالرسم، لأن الصورة الفوتوغرافية يعني هذه الكاميرا لا تلتقط الصورة بنفسها، وإنما تلتقط الصورة بفعل شنو؟ لأن هذا المصور يوجه شنو؟ يعني يوجه الكاميرا وقد ويعالج الصورة حتى تخرج الصورة، وقد يتصرف في الصورة نفسها. الآن في برامج يعني تغير حتى شنو؟ حتى وجه الإنسان وتزين الإنسان، يجعل لها محسنات وأمور تزين صورة الإنسان. هذا كله هذا عمل للمصور، ولأن بعض العلماء قال المصور الصورة الفوتوغرافية ليست كالرسم، لأن المصور هنا ليس له شنو؟ ليس له عمل في الصورة. نقول له عمل، لأنه يوجه الكاميرا ثم بعد ذلك يحمض الصورة، وقد يتصرف شنو في الصورة نفسها. نعم الصورة المنطقة، تفضل. هي صورة، نعم في النهاية صورة، لأنه عمل. يعني هذه الآلة التي هي لا تنحت بنفسها، وإنما تشتغل شنو؟ بفعل فاعل، هي تعمل بفعل فاعل، وهذه المظاهر، هذه المظاهر. طيب وهذه الكاميرا أيضا هي مصنوعة، صنعها من هي ما صنعت نفسها، هذه الكاميرا صنعها الصانع أو المخترع لها. لا المرآة هذه مستثنى، المرآة هذه مستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في المرآة، وكان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن شنو؟ حسن خلق. هذا أمر جائز، هذا مستثنى. والأمر الثاني الصورة المرآة، الصورة التي تكون في المرآة شنو؟ لا تثبت. والعلة من التصوير هو شنو؟ هو أن يعني ثبوت الصورة وبقاء الصورة، هذا هو الإشكال. بقاء الصورة هذا هو الإشكال، لأن بقاء الصورة يؤدي شنو؟ يؤدي إلى الغلو في صاحب الصورة. وأول شرك وقع في الأرض كان بسبب شنو؟ بسبب التصاوير كما تقدم. يقولون إن الكاميرات ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا يكون بالرسم. طيب هذه الكاميرا لو كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هي نعم هي ليست موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة ليست بالآلة، العبرة ليست بالآلة، ولكن العبرة بالصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بالصورة، قال لعن الله شنو؟ المصورين، لعن الله المصورين. والتصوير قد يكون بالرسم، وقد يكون بالنحت، وقد يكون بالكاميرا. الآن ظهرت أشياء، وهذه الأشياء يعني ما كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها يعني يكون محرم، لأنه النص عام، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الشريعة لها أصول. الله عز وجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أصل، وهذا الأصل يتفرع عنه شنو؟ تتفرع عنه فروع كثيرة. هذه الفروع يعني تشمل يعني هذا الأصل، يعني حكم الأصل ينسحب على حكم شنو؟ على حكم الفرع. وهذا من باب القياس، يعني الآن في قياس، العلماء قاسوا تحريم الخمر، يعني الخمر المتخذ من الخمر المتخذ من التمر، قاسوه على الخمر المتخذ شنو من يعني من العنب، لأنه الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفعل شنو من العنب فقط، يعني من العنب. طيب إذا فعلت الخمر من التمر فهل هذا يؤثر في الحكم؟ هل هذا مؤثر في الحكم؟ نحن ما ننظر، نحن ما ننظر إلى الشيء الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما ننظر إلى المعنى، المقصود المعنى، وليس ذات الشيء الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه وسائل فقط، مجرد وسائل، والمقصود الغاية، الغاية الغاية واحدة، وهي شنو؟ وهي التصوير. وسائل تعود إلى غايات محرمة. طيب يقول هل في الإنكار على بعض المخالفات الحاصية الآن من الحكومة؟ طبعا نحن المقصود إنكار المنكر وبيان الحق للناس، وليس المقصود القائل. القائل هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا القائل حاكم، وأنت يعني مأمور بإنكار المنكر، إنكار المنكر بإنكار القول، هذا القول كفر، تقول تبين للناس أن هذا القول كفر، أن هذا الكلام كفر، سواء صدر من حاكم أو من محكوم. لكن ذكر الحاكم من أعلى المنابر فيه تفصيل، إذا كان هذا الحاكم مسلما فلا يذكر من أعلى المنابر، أما إذا كان هذا الحاكم كافر فيجوز ذكره من أعلى المنابر، ولكن بشرط أمن شنو؟ أمن الفتنة، بشرط أن تأمن الفتنة، أمن الفتنة. هذا هو الضابط. طيب هذه أوراق الاختبار إن شاء الله. طيب الحمد لله. طيب الإجابات كانت يعني معظمها صحيحة، والحمد لله ما في رسوب، وكلكم قد أحرز درجات عليا يعني فوق الوسط، لكن هنالك سؤال يعني أخطأ فيه معظم الطلاب، هو اتخاذ القبور مساجد، قلنا يدل على ثلاثة معاني، وأنا أذكر أنا ذكرت هذا عدة مرات، معنى اتخاذ القبور مساجد ذكرته، ولكن ما أدري هل موجود عندكم في الملخص أو غير موجود، الله أعلم. نعم أيوة نعم، هي قلنا اتخاذ القبور مساجد يدل على ثلاثة معاني، المعنى الأول الصلاة عندها، الصلاة لله عندها، يعني عند القبر، والمعنى الثاني بناء المساجد عليها على القبور، والمعنى الثالث السجود لأصحابها، ذكرت هذا، وهذا هذه الثلاثة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. طيب هذا هو السؤال الوحيد الذي أخطأ فيه أكثركم، ولذلك الواحد يعني ما يتكل على التلخيص فقط، ممكن أثناء الشرح يكتب أشياء فوائد، وهذا يعني أقوى له إن شاء الله، أقوى له في التحصيل. طيب عمر إدريس فضل الله، وهذا أحرز الدرجة الكاملة إن شاء الله، ذو النورين حامد جبر الله، وأيضا أحرز الدرجة الكاملة إن شاء الله، عبد الرحيم صديق محمد علي عبد الرحيم أحرز الدرجة الكاملة ما شاء الله. طيب مصعب عوض محمد الإسيد، نقص درجة. طيب عمران محمد الحسن عباس، أعطي أعطي خلاص. ضياء الدين حامي، ضياء الدين موجود، أعطي 19. سعيد محمود آدم، سعيد 18. طيب مصعب محمد عبد الله محمد حامي، إبراهيم إدريس، مصعب عبد المنعم، مصعب الفاضل أحمد آدم، آدم محمد علي آدم، نصر الدين عبد الله، نصر الدين عبد الله، المهاجر محمد علي موجود، بدي أعطي. طيب صهيب، صهيب 17. إدريس رمضان، عبد الله أحمد عثمان حامد. طيب محمد سالم 16. عوض السيد محجوب مصطفى. طيب عصام الدين، طاهر يونس، عثمان الشيخ، انت كنت غايب؟ ها؟ من وين؟ ها؟ غريبة والله، ما هي المشكلة، خلاص نشوفه لك إن شاء الله، لعلها في البيت، احتمال يكون في البيت إن شاء الله، مرة ثانية. والله إن شاء الله نحدد، يعني ما حيكون من البداية إن شاء الله، نحدد، يعني نشوف الآن الأبواب اللي أنت يعني امتحنا فيها، ممكن نتجاوز منها إن شاء الله. والله ما مع، لا إن شاء الله نحدد مكان، يعني مثلا إذا كان مثلا 20 باب ممكن تمتحن في 15 باب من المؤخر يعني. إن شاء الله الزمن انت لما الامتحان لسه الامتحان 200 حددوا امتحان 4 ينو. طيب ده الاسبوع الاخير، الجاي الاسبوع الاخير خلاص نحدد ان شاء الله، الاسبوع الجاي نحدد.